أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ قدمون فأنتم

الفاتحة